أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. عمار بيت الله، نلتقي مرة أخرى بشكل كان أن وصل أولنا في موضوع الصلاة، عمود الدين. الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة مع حافظوا على الصلوات، ماشي لا ربي يمرنا، حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا أمر من الله اللي كان حافظ في الظلة. نسيو ما شاء الله في هذا الموضوع، نبين أركان الصلاة، نبين أركان الصلاة أنديس في هذه الحصة، سنن وواجبات الصلاة، ثم مبطلات الصلاة. يعني فسد ظلت، إن بقي لنا متسع من الوقت نكمل صلاة الجماعة. إذن واجبات الصلاة، أن ندلو واجب سنة مؤكدة يجب أن تأتي بها. إذا ما تجد سحبت تغفل تتيل والتجيد تقدع عيا تقدع تغفص، وني يجبروا بسجود السهو، يجبروا بسجود السهو. أما دل أركان نقدم في الحصة الماضية ولكفي دي السجود لابد من إعادتها. أستعود تزلت، ما هي هذه الواجبات وهذه السنن؟ جميع تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال كبدادين الله أكبر، قمس تكبيرات الانتقال، سمع الله من حميد خلوات تالت مرت الله أكبر، الدالي غير الجلسة الأولى الله أكبر، وهكذا تماس تكبير الانتقال. إلى واسولي قل الله أكبر في انتقاله، هل تقدر حركة تزق الله أكبر مثلا ليبد هذه الجامون ركعيها الله أكبر، باش كدي يبدأ هذا سبح لي تكبر، ذا كبر زده أكبر في الانتقال، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، الله أكبر، وهو نجمعها الله أكبر. بعد أن قضى قاع الركوع أنزق الله أكبر، ستقيد الركوع تبدأ سبح. إذن جميع تكبيرات الانتقال هي سنن، يعني لزمت السيسنت. كذلك قولك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أن البنون تكركرين لييني عديت عدد لموتنا بتعرف صنيد ربي حاشا خاطر ساعتين ربي معنا سن، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وني من سنن الصلاة. سبحان ربي الأعلى في السجود، وني في الركوع مارون في السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أتكرر بسي سبحان ربي ربي بركو ربي سبحان ربي الأعلى في السجود ثلاث مرات. وسمع الله لمن حمده كركع إلى وسيلة جمها هذا قد بدي قا سمع الله لمن حمده تخط يا موني في سمع الله لمن حمده. أيوة، بعد سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد المؤمن، التشهد الأول تحية مزور صار نصنتي التحيات، أتزال ركعتين التحيات، الظهر العصر المغرب العشاء إلا الصبح بركة تحياتك. تحية مزور هي سنة من سنن الصلاة، معنى يكون يجي حد يغفل صار ركعت مزور يكمل في السنة مش كدير يحل تحيات يغلط يبدأ بالدنج، خلاص بدأ بالدنج استويت واعتدلت والدول ديا تكمل دم ما تفكرت مثلا اي ما التحيات نشو ريحة التحيات والتقير دموني تمجدس ولتش برك واني بتغاديج هذه الزال نورما عادي سعادي عزم التحيات تم جاروت قبل الذي يسلم هذه يسجد سجود السهو خاطر يجد التحيات والتيني. هيدو معنى نفرق بين السنة والركن، لو كان ضرر كان تيغت والركيعة والسجيدة ونتنتقد الصلاة التعاود. بس حق جنس السنن والكبرة ولنا سمع الله ولنا حميدة منشين غمار ولنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى والجغ تحية تنزورت إنه يجبروا بسجود السهو. أما الأركان لا تجبر تغلطت إذا تعود. إذا التشهد الأول تعزمت ورسوله يعني صارت عزم تحية الطود ورسوله تسسمت التشرد أو تتزالي الوحج أو تتلاتي مأموم يعني تتزالي وراء الإمام السجمد هذه التشرد كذلك الإقامة أبدأ تتزالي الإقامة اللدن أمن الأدن ياديس قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أو الإقامة من سنن تتيد تبدد تعزم أنه يجي تزلد إيه ولو القامة يعني القامة تزلد أتكمل دم من زلدتش صارت قضية تسلمت أتسجد سجود السهو خطر والتقام تزلد. التوجيه كذلك سبحانك اللهم وبحمدك إن توجهني تيت مثلا تلاوة سورة أو آيات زلد المغرب زلد العشاء زلد الصبح تعزم سورة الفاتحة ما شاء الله مش كتكمل سورة من خمس آيات من ثلاث آيات من غجار من غدون ولتكملت تغلطت يعني تغفلت وتخصدقها تغفل وني كذلك يجبره سجود السهو خطر من سنن الصلاة وواجباتها وهو من الأركان. أنزوا مبطلات الصلاة خاصة نزمة أرواك تنتبهم دا وحدي قاع كلنا وإنما بورس بسي وجار هذا البن السني ونين يسبطل يسفسد زلت يصار يقول شيء ما يحكي منه ويشرب تجنس يسني صار يحكي يعني صار في تزلت تج التعود زلتني غير صحيحة. ما هي هذه الأشياء؟ أول الرياء والعجب تزلق مش كي خزن ميدن الرياء شني غاز ميدن ملك تزلق هذه مكر كارك عصج ضغ ولا حية قاعد مولق قا ولا حية إنه واللي غديني قاع إنه العجب أشياء في العجب تزلت تج يجن في يسج الزون ثلاث دقائق تزلت شتيت جد عشر دقائق تزلت أشيت في العجب شو تزلت بالعقل كتير قتر قبوني بتا وتفاش العجب تزلتش تنتقد صلاتك تزلت يا ربي وني تزلت دي ميدن غمش كاشا قبن ميدن غمش كاشا في الفخر العجب هذه واحدة الرياء والعجب في سنة زوال العقل هي تزلت يقن حد العقل سقطع سبتا يقدع سكران يقدع إغماء يدوخ جنون جنة جنة يعني عقله يقول ده بدي يقول عسى عقل يقدر يقول مثلا يقدر عسى خني تزلت أطر تزلت جنون إن النوم يتصي قدرت يصحي سخرة تالي وسي سخرة تزلت نعم سخرة تزلت يعني ولو قليل مسح موجود إذن وني تنتقد صلاته إذن زوال العقل بالسكر بالإغمان بالجنون بالنوم يتص يفقدوا يسين تماس ما إلا قاع للتحية طبعا يسين التحية خطا يريح مثلا أو يسين التحية تمز وارتفيت سنة كمان شركعت وهكذا. كذلك لا يدري ما فعل أو كم صلى وليسين ما تيجو معنى العقل قاع وليليني وليسين من شي الزر قاع ولا ما إلا يوض لعزم الفتحة لعزم تسريت لعزم التحية لعزم النيات تيتجا لا يدري ما فعل إنه من شي الزر نزل لأنه نركعت. كذلك ترك ركنين أو شرط للصلاة تخدمين هذه أركان الصلاة في الحصة الماضية يقن حد يترك يقن الركن تنتقد صلاته يترك يقن الشرط من شروط صحة الصلاة بتاعنا إنه مثلا ستر العورة انت يتزلل العورة سبادية إما في ركوعه إنه في سجوده إنه يقن شاموني مثلا إنه لازم الطهارة ينجس غش نجسة يكون بالوضوء الوضوء سينتقد يجب أن يغتسل من الجنابة لم يغتسل لا صلاة له ترك ركن أو شرط من شروط الصلاة عمدا أو نسيانا عمدا أو نسيانا في الركن عمدا أو نسيانا في الركن وفي الشروط. أما في السنن لن ينطر يجبره سجود السهو. الأركان والشروط الشروط ولخصنا نعود درسنا بتات الشروط بتات الأركان قاعدنا اثنية وخصنا جدول جدول المسمس التسجيل مثلا يقن لباس شفاف تشبر تشميس تسقع تزداد الصيف يتزلى سيسم مني توني لا صلاة تنتقد صلاته تبطل انه يقح يتزلى سسراويل بطويل مزير يحصق موجود خاصة طروان غيلين في السفر يعني تسفرن أبريد اللي بده بريد اللي الزال سوسرا هو اللي يحصق هذا يركع هذا يشمر بسيات السيلي هذا يسجد هذا السيلي يعني العورة سبادية ظاهرة كل هذا لا يجوز كل هذا ينتقد الصلاة الإسبال تشبر تسنطق الشبي تسكركر تامورت سجد يعني تشعبين لا صلاة لا تنتقد صلاته الإسبال أيوة تكرار ركن من أركان الصلاة مش كتركعت مرة واحدة تركعت مرتين مش كتعزم صلاة الفاتحة شفتي كتعزم مرتين ثلاثة إنه تعزيم دقاء مش كتعزم فاتحة الكتاب والتعزيم دقاء يعني تركت ركن من أركان الصلاة تنتقد صلاتك أيوة العبث ظلت ونين بخاصة بورغس العبث لا يدصنا لا يتزام دوش يدصنا يطبصنا والسنة يتقد قوضي إنه أمس نظلت لا يترى المعاز العبث أو الأكل إشا إشو تظلت هاتين مثلا كيف أشهد إشو تظلت وإذا عن المعروف وش انتيني إيش تيني جيتي ميس زوش دقائق مش كانت شرط ظلت يعني يميس شور سيني الله أكبر لا يتكماس إشا لت الريقس الحمد لله عمو يحلو يبنين لا يلمس تروح لا يتتمس نظلت نغشو أغرم وزع نغرم مثلا نيشي في الصلاة بلعو يعني ألماز نتنخمت ونيز خلاف بعض العلماء نان تنتقد وسخطة ديشة يك رمضان سايد زومد ولتلم زد تنخمت الريقش أطلم زد تنخمت إلا توتات سجنان تولد سوداي تولد يعني سجرجونتش تسوسفت وتلمزط فكذلك الصلاة يعني الترد البلش خاصة المنعقدة ودي قلش عموني غير داز الزادوبرك منعقدة يعني يكاد تسوسفت تبانية من تنخيمت وني لو إلا هناك من علمائنا من يقول سببا نقضي الصلاة الكلام في الصلاة أول سول تزلط حد لا يتزلى يتفزى يقيم يزز دوبنا يتزقى نا يتصونا ما عليهش يتزلى مثلا نغمنايو نغسينا تحنحن باش كي يسنتي الدني هذا كلام إشارة استغفر الله سبقوا الإمام في حركته مع أونيكا سوى تزلى لو حد شرط تزلى مع الجماعة ما تزلى مع الجماعة سبق الإمام لا صلاة لك سبق الإمام لا وسي سبق الإمام فريسي ماذا بها اللي سلم قبل لي ما لك هذه فهي اللي سلم قبل لي ما اللي سلم لا يركع قبلها سيسجد قبلها انه يتجر معه سنين اللي كان ساوى لي مارو انين اللي فساد ظلت تبطل الصلاة اما ذا جوري معه سلتبطل ظلت وانما الاجر والجماعة لا شغل اما تظلت وحدك يقن حد يتجر مع الامام الله اكبر يركع معه سمع الله لا يريد معه سيوطى معه واني لا يتظل وحدس واللي تظل مع الجماعة اجر الجماعة لشرس. أما ذي قن حد يسبق الإمام يركع قبل الإمام يسجد قبل الإمام يتشرد قبل الإمام قيم ضغية سلم هذه سلم قبل الإمام برك وني لا صلاة له الصلاة مع مدافعة الأخبثين يتحزم يتحزم مش كاد يخذ الحاش تسيق لعي استنجا يعود الوضوء لا يبدأ من زلط الدعاء يتحرج مش كاد يتفعني أحزم يتحرج وني تنتقد صلاته عندي نو الالتفات بغير عذر لا يتزال الله يقبل حد يسلق نصوت خسد يقبل ما نايو ويدوسين نغوي فغن نغوي خبضن نغوي وضن يقبل حد يوضع يوضع تتسوناني يوضع شيء يتزلط التفات هذا التفات لا يجوز بغير عذر إلا لعذر الضحك تزلط أما سنتزلط أخي مضصت فكر ديك نكتة تفكر ديك نشاء أخي مضصت ناك تقصت قل فيلم ناكن الهدف مباراة ترقب لقينا حد بسكي صصها ترقب الطاقم تصصها ما سنزلت ونير الزلت أما القهقها يعني تجد الصوت تزج تصصد الصوت وني ينطق صلاتك ووضوءك ولا الوضوء استعودت القهقها في الصلاة هني قلنا كسلاة ما يصوم أما سنزلت أما سنزلت ترزلت تمثل قهقها في الصلاة يعني الصوت تزلطس تنقض الصلاة وتنقض الوضوء كذلك أصلح أنت الطاوين كلية أنت مثلا زالت صحة الطاوين تعزمت مثلا تدعي أنك تخشع يعني صارت صحة الطاوين تخشعت تخاتي لش لا يجوز صحة الطاوين مثلا زالت وانت توركت وانت صلحت بين بين جار جار ورزام دي وقز من شقان أتسموك أخزارج تقل دي لما كان السجود وترزمت الطاوينج وانت صلحت بين بين عدم اتصال الصف الأول الصف الأول نعم ده واحد يسرزن بس حنر البلنا إذا وسمع لباليش تجد له ساعة جالس ونين قبلس ونين قبل زماني ونين لاني يقدع الجهة الإيمان الجهة تفوسي الجهة تظلمات مثلا الجهة تظلمات ونين نفوسي الجهة تفوسات ونين نظلمات ونين يعني يقلب الإمام يولغ الإمام يعني دون نسبة تكحر درس أغلب الصلاة أغلب الصلاوات كان ظلم على الإمام التكبير دي قنشا أسلم دي قنشا أنكبر لك بالضادة أتسلم لك بالضادة هامي هذا الجندوسة أقيم توقع بسيو كحر سيو بداية قبل أن يكبر الإمام فلهذا الإمام يخزر يمينا ويسارا هم يخزر لك بديد منايونة ولا يتظلم عاس خاطي شكد يخزر الصف لكامل ولتكبر لا يجوز له أن يكبر قبل تمام الصف وتكون يديني فراج يعني يدلوسع جار حد لحد ديني لوسع ويتكبر يسو جمال يصلح وإلا تنتقد صلاتهم جميعا إذن عدم اتصال الصف الأول طبعا يعني لأن بعد الفرجة مثلا 5 أو 8 قال ما شاء الله بعدين 8 يني يجني يجدلوسع وني دنيا بعد ديني بعد يعني قاعد صحيت زالت نصنا خطر واللي متصلين بالصف إلا لعذر من شو وقع الكورونا وقع العذر واني معروف خلاص لما العذر واللي تحسب يعني السرعة المفرطة في أداء أركان الصلاة وسنونها أمعلت نقال سنكو من شيت نكوت يازت ويازت يعني كل حبوب نغتبير نطاح الجام نكوت زلت لا يركع يسجد يولي وطا أمبتلي تجمزي دي ربي سبحانه وتعالى إذن السرعة المفرطة في أداء أركان الصلاة عند الركوع والسجود شايني أن سننها تحية مزوارت ناني توقار الاستغفار يعني أن توقار نتوقع السنن يقن حد يبد واحد الصف صفة مزوار كامل صفة كامل انت يبد أنا في ثلاثة مثلا واحد يكبر الإمام لأنت واحد زيني لا تصح صلاته ينضم إلى الصف الذي قبله وتبدي صف فلهذا لابد من إتمام الصفوف أتم من صف مزوار بعد فيسان بعد فيسان وهكذا البكاء في الصلاة يقن حد لا يتظلى يغرت أبت يغرت للخشوع ما شاء الله ظلت سلا 100% أنه وجار 100% لا ما شاء الله بس يغرت يفكر كنت مصيبات يفكر قن شاي سارس دابا سيموت يفكر مماس يفكر قن حد يظلمت يفكر المعلم اسمه جلس نقاطس أقيم يتغرت ظلت وني لا تصح وصلت وخطوة اللي تظلت إن شاء الله إذن البكاء لا للخشوع وإنما منشن يعني الحزن إنه لأجل مظلمة تذكرها كت مظلمة يفكرت مثلا ومن الملاحظة كذلك عدم المسارعة إلى الفتح على الإمام الإمام زدغوا لي غلاص خذي بر يعني هذا لما زريقة صنع غلطي كت لغلطة مول أن صحنا 3 4 5 صفة مزوار صفة صفة 10 قال أن صحنا مع بعض يجن ونين أن تفر الإمام دون ناس الصحابة تغلط إنه يحتر لا يتروى ساعة ساعة أتي يقول لي فيروس الذي يتعطل اللي عزم يقول لي صالي يحفظ دي ما يعزمت سبحان الله أسطروا لنا أسطروا وني يفتحوا عليه مع سين ياسي عزم الله يتوني أن تفرس هو قاع مع بعض ونتمعي لي تمكاد يفكر مكاد يعاود بس كاد يدول بس كالتفادي الولد تعزم ساعة ساعة يتصرى مني ليت تبدل السيمة تعطين إذا الدولة تعلم السي قبل سيشتاز ما تتذكرها وتتلوها وني نسيول مبتلات الصلاة إن شاء الله يقين نسي الوقت نكمل صلاة الجماعة صلاة الجماعة أولا دي السن أحكام من فقهاء هي فرض عين النص سنة مؤكدة فرض عين معنى كل جنس جنس يزمل يزال مع الجماعة لابد خاصة جار المسجد أنه نيلا يتسلى لدن يسلي لدن يلبي قاس حي على الصلاة حي على الفلاح أسيني ها الغصة لا أريد الفلاح ولا أريد الصلاة هذه ظل الواد نيمار كان غطى الولد قاعد يستروانا الشباب لنا ديكيات دي مشاهدتنا إذا صلاة الجماعة فرض عينين كل جنس ما إلا لعذر إن سنة مؤكدة سنة مؤكدة لا يعني تلمتد الفرضية مؤكدة يعني لا يجوز تركها أبدا الفضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة تسلم دي 27 درجة تصلت وحدات تدارت غروة من أغلادنا قنوتان هات لي وتحديقت تليت سفيه وتسند المعنى السند المعنى هاي قن حد باش كادي يزنزي قن 10,000 يزنزي 5,000 السلم 10,000 انت يزنزي 5,000 واني مغبون هندود الغبن إذن سنة مؤكدة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة والرسول صلى الله عليه وسلم إنين إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان يقول حد يتلازم تمجيدا الظهر العصر المغرب العشاء الصبح في كل صلوات حمام المسجد أشهدوا له بالإيمان وني لمؤمن قد ننتدت لو كان هو لو كان ساعة بديدس سعد الفيلم سعد قصر سعد الماتش وهكذا أما دي حد ملازم للصلوات الخمس أنا أشهد له بالإيمان لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من يتعمر تمجيد وإني لا يؤمن الجزاء يؤمن الحسنات يؤمن بالأجر يؤمن بالجنة يؤمن بالنار يوم الآخر وإني أدي عمر هذه الظلم على الجماعة الدماء إذن صلاة الجماعة تضاعف من قوتك أشتج تستمد طاقتك الروحية من الجمع سأتزلد مع بعض ونين يتزل معك كل فرد يصلي في الصف إلا أنشتي كل جهد يتزل الصف لأنشتي لتجمعكم هذه الصلاة كم دعوا مع بعض إياك نعبد نانا أعبد نعبد جماعة إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا يطلب الإيمان شو الوسيلة مع جيني دخلت وريد أن تلا يطلبك لا يطلب إيمان لا يطلب لا يطلبك شيء إذن صلاة الجماعة تمنح كذلك الانتماء إلى الجماعة إلى الآخرين إن إلا بدورهم ينتمون إليك يقن ينتمي إلى الآخر أو الشعور بالطمأنينة والسكون تحسي السيسنة خطر تصبح ضد تحسي وتليد وحدك وتليد وندنيت وحدك يعني الطمأنينة تسير بصمت من كتف إلى آخر فلهذا نأمر باتصال الصفوف وانتجي الفرج الجهر حد لحد تغروت التضحادي تغروت نونينا قبلاش كوني قنسجنا تغروت التضحادي تغروت نونينا قبلاش نونين بعداس أي دو باش الكورونا دي جور باش يكون الإحساس دي جور باش كتحسيد باللي وتليد وحدك لم عاش مدة تظل لم عاش تحسي بطمأنينة وبسكون وسكينة تمر من كتف إلى كتف منشنة ذلك الصف المتراس الواقف للصلاة إذن صلاة الجماعة تحقق لك الانتماء باللي تنتمي إلى جماعة إلى مدة وتليد وحدك صار لك جماعة اشتدي قل عضو جماعة هي منك وأنت منها من هذه الجماعة إذن لابد من إتمام الصفوف الصف تبدي فيسن ألدقى السمزوار فيس ثلاثة ألدقى فيسن فيس أربعة ألدقى فيسن وهكذا إذن إتمام الصفوف وسد الخلل والتجلس وتسوية الصفوف الصفوف هيكم مزل الحمد لله ما لغن علامات يعني إلا السيسا نستوي الصفوف نلبن نباك ونغفل تعيد نتقدمنا نتوخر فإن العلامات النيلة في الصفوف وإتمام الصف الأول خاصة الصف الأول يجب أن يكون تام ويتكون يس الخلل أبدا فلهذا الإمام اللي تكبر غيبتا يكمل أو الصف مزور يكمل لا يجيس الفرج لا يجيس الوسع جار حد الحد كذلك ونتغير ساعات سلم مثلا الإمام مدني تقام تظليت الإمام يكبر والتغار يجب العقل نورمال عادي ماشي تجور تكمل من نية فما أدركت فصلي وما فاتك فقضي منهي عن السرعة منهي قن حدد قاعد ظلا مش كادي ظاعت معالت يعني التغار يتج شوشرة يتج يعني تشويش يتج فوضى تسلم مثلا وخباط انتغارت لا ما أدركت فصلي وما فاتك فقضي الإمام قبادي كبر قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة من تمام إقامة الصلاة وأقيم الصلاة أقيم الصلاة من تمام إقامة الصلاة إتمام الصفوف كلها خاصة الصف الأول من جنة كذلك في حديث آخر إن أتم الصف المقدم ثم الذي يليه أمزوان بعد فيسن بعد فيتلتا فما كان من نقص فليكون في الصف المؤخر الصف الذي تمي عندنا مجارو أمزوان إذا ما يكون تام فيسن تام فيتلتا إلى آخره وإني لن دمجارو عندني أبتقيم دي قلو سعد يقيم ديني كذلك توصية الكتواصيخ سعني سنوات سنوات وإنما زدو النغسان نغا ونوالف لغفل لغفل نوالف القنشاية ونتنج ما تنترك أو سنتبدع رفع الصوت عند تكبيرة الإحرام من المفروض ماش غاد تزالد وحدك شاد تزالد مع الجماعة ماش غاد تزالد شفيع ولوت لأن المكادة المغري تسمسي كيف نفس التكبير لا يجيش الاختلاف هو صايد زالي الواحد يجي قنت كبير صايد زالي مع الجماعة دي قنت كبير دي قن ديما ميتشمر الصوت فقط باش كسنسل من جد العادة دي الزمن باش كتجن الجماعة السنة دي كفان يعني ولو دي سنة دي الجماعة تجن الجماعة دي قنت الإمام يقنت المأموم الإمام اللي تقدم بالسيف المأموم اللي يقدم المأموم اللي يكون من اليمين الجهة تفوزايت من شيء اللي مش مدايس الجهة تفوزاية المأموم وني لان يتظل بعد الإمام الإمام دي عاس الجهة تظلمات المأموم دي عاس الجهة تفوزاية وخرم وبصي يعني تنعقد الجماعة ولو بواحد مع الإمام عندو كان تبين كان سؤال في صلاة الجماعة قراءة سورة الفاتحة مع الإمام وانت وسجمال دي قضاء وانت سجمال دي قضاء وتسلي دي وعزام سنتسرت من الآيات ربنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تنزلت في الصلاة الإمام يعزم سنسبة تعزم هل تعزم شي تعزم الفاتحة تريقت ثانيا أبدأ تعزم المعالية والتعزيم المعالية يعني السجم داخل متعودة يمكن تعزم مرتين ثلاثة فلهذا إيجور معالية ما مش كتعزم تيقن بلي تعزم التياه والتوسوسد خاطر قال حد يعزم الفاتحة مرتين أو ثلاثة تنتقد صلاته خاطر كرر ركنا من أركان الصلاة الفاتحة ركن واستعيد تعزم تشتيقت فلهذا ألصق الإمام أنت اللي جورش تي بعدس أزق والضالين بسم الله شيت والضالين بشكت أولا وتوسوس ذاتي يزدو التعزيمة ثاني هنا تسلد وعزمنا الإمام سرت إذن ثم لا تكرر فاتحة الكتاب تقرأ مرة واحدة الإنصات لقراءة الإمام يزمت على التسليل بالتالي عزم وتعيدي لي يعني تسوى يعني تفكر دي قنشاء وليد الخلاف أنه تعزم صلاة الفاتحة خاصة وسي استدرك لو سي توبلة ديما ديما ديما دي استدرك أقيم يعزم الإمام اللي عزم تسريت يا يعني نسمى يستسريت ما تسريت آيات ليعزم انتزد ليعزم الفاتحة لاش لما تعتب بعد الإمام بالتالي يعزم إذا الإنصات لقراءة الإمام وتعزمت مع سرت أبدا لو سيعزمت سرت مع الإمام يتعزمت سرت مع الإمام تنتقد صلاتك لا تصح وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا والعزم عزم الفاتحة مع سبرك سلدي وعزام السودان متابعة الإمام في حركاته كلها وعدم سبقه والتسبق الإمام والجورد معاس أبدا تسبقتنا النان تذكرت نطور في نواقض صلاة مبتلات والصلاة يقن حد يسبق الإمام أما دا جوري معاس ليس لك أجر الجماعة لو سيت القسم كدي ترغيرون الفجر يعني في الساعة تسلت مجيدة هذا يزال مع الجماعة لا يزال واحد يزال مع الجماعة أنت مصحة متى يزال واحد أمي يجر مع الإمام أبت أنت يسبق معنا ولي الزول يوزد بكري ولي الزول فلهذا نر بلنا إذن قلت سبق قلت جرد معس تبعدت بها أشفت بكلمة أشفت بآية أما أنت تبعت انتظر حد عندما يتم الحركة تبدأ أنت مثلا لي بد يعزم يقضى والضال أو الضال يعزم سريت مثلا ياك الله أكبر من ما تكبرت شيء صارت تفغر راسي ميس أنت يقضايا إنا يالله أكبر يقضايا كبر يركع يا اشتت بيد الركوع يوطل تمرت الله أكبر تسل ديران إمام تفض شتي بدا الهمز الله أكبر توطر صارت قضى الحركة شتت بديت شكي تعد تبع تتبع قلت سبقد إذن تنتظر حتى يتم الحركة أتبدي شتي مارو تكبيرات الانتقال نسيو النطور اللي اسمها حلها عنان البلنو من معنيني الله أكبر سمع الله من حميدة وتعطمرت الله أكبر لو سيدي وطال دي وطامرت لي يسجد يا أتزاق الله أكبر ساعة تسجد بدأت تسبح يا بني نايوه الشاب نايوه الإمام ساعة تسبح يا ها ساعة قدد السجود من الركوع بدأت تسبح والله أكبر الله أكبر دي وطامرت كذلك لا ترفع صوتك في قراءة الفاتحة تخبل ديك الحدا في ليست استبيد الليت سيميس قانس يعزم التزدالي وداجد الفاتحة شتي اللي تقدر تنط لي دابدا استبيد الليت ويتسنى قيمة تبعاش مثلا لا واتشمر صوتك عزم ما تشعى تسلت شتينا ولو تسلي معلش تبعد وحدك باش كل تشوشد فنين يتظل معك المجاور تقدير صلاة الجماعة أول تشرش ونشنش ريح حتى ينصرف الإمام ما معنى ينصرف أدق الغروم من غادي يقل لك تلحوم تلتخل يستقبل القبلة ريح تكر ربي لا يدعون ولا يستغفرون يذكر خش تذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعنيني قليلا كثيرا لا شكر شيء نجس كثيرا إلا الذكر الذكر الإمام لا يذكر ربي ذكر ربي تخشي أدعو سغادي قل في يدي سمار وانا يقلاجد قل للصف واختني اتني ما تشرت والزمال دي بدنجة شخص معني وبدين بدنجة يضرن يا في تسرح وتشرت سغاد يضرن الإمام تشرت في منش إما يضرن في يدي سنو يضرن دقاع غروم يقل غروم يقل الصفوف واختني اتني ما تشرت حتى ينصرف انتماس انصراف حتى ينصرف الإمام سواء صلوات الفرد ان قيام رمضان مثلا خاطر رمضان تظل قاعد الجماعة يا القيام شفعوا الوتري والتشر قبادي قضى الإمام قبادي تشر الإمام ان قبل أدي قل كذلك هناك أذكار وأدعية بعد تمام الصلاة أولت معالتي وشر أذكر ربي عندك أدعو أدعو القرآن السنة سواني تحفظ السنة صابت ربي لقاعي يفهم كل لغة اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والتجي الاستدراك العتج عادة ديما الحق ذا الحق ديما استدراك ديما تقزات ويتلقي ذا ليركع يسجد مرة يمكن فرج جدا من دارك شغلك تفاشيت مثلا تغمست جدا من المهم قرشة توحات وحازمض يعني هناك بعض المناسبات بعض الظروف سعودي ما هو أغلب الصلوات قاعد الاستدراك هذا تهاون معناه قلنا حدا يتهاون ظلت كيف كيف الحقيقة قلنا الحق سمتنا الحق أسلم كيف كيف يعرف الدنيا ملاحظة أخرى ديما الجماعات مصحين عند صلاة الجمعة عدم يعني أول لقلت ويوال صادي عاد الإمام يخطب صادي زق السلام عليكم بيبدأ خطاب خطبة الجمعة لا سلام ولا كلام شتي والتسلم صغات زدت لي حد فهم دشلتش نتولي التاريخ في السلام وسيسلم من غيسيول فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له لغو يعني يتسمى يلولد اللغو السلام يلولد اللغو ميمي عند خطبتي الإمام الإمام لا يخطب سويسم سل برك حتى الصلاة على النبي لازم تزقد أولتش مثلا جزك الرسول صلى الله عليه وسلم أتلي لك الصف قاعد زقى مثلا عليه السلام صلى الله عليه وسلم ظل بس نعم سحولتش واتش مرصوتش إذن يمنع الكلام والسلام والتسبيح والذكر كله قاع وسيسي ونغي يسلم نغي يرد السلام الإمام يخطب فلا جمعة لا قد لغى فمن لغى فلا جمعة لا إذا ما دي فالوز غادي عاود يدول أني قد عن سقبل قاعد يضع من تسنت من شقامي أنسي ولك سنت نقاط قيمة الغالب في الإمام الإمام هامي في الإمام خطر ساعات لان تظلن الأئمة لان والفن ساعات مثلا في رمضان تظلن التلاميذ طلبة ربي قبل غفصن عرض القرآن استظهروا عند غرسن قواعد التجويد تظلن السجنة ياك إذا ما تسن الإمام هو غي يعزم بركة هو غي يحفظ القرآن لدي الشاول أيضا الكاساورة سنطور مثلا أدين وأولس بأنه يصلي بالجماعة ولي تظل واحد أدين وبلي لا يتظل الجماعة لا يتظل بالحاضر واللاحق يتظل سويسي لا حاضر دوسي دادي سدرك دادي الحق أدس يتظل سيسن لمن تصح صلاتهم لا يتظل سيني لن ظلت نصنا تصح تصحيحة يرفع صوته عند صالي عزم عزم هذا شمر الصوت باش كسلن وسيلة يتبع يتظل مع سيسن ينظر يمينا ويسارا لا يكبر حتى يتم صفله لأنه تنطوره هنا مكان تكري وسيلة ما نتورك عن سؤال ما سؤال في الإمام كيف يكون لا يطيل القراءة ويطول عزم يغلب هامي خطر لدين الضعيف لدين ذو الحاجة لو سي الدوق لو سي سعاد يركع ويتنجم هذه قم يغلب يركع مثلا سعاد يبدي ويتنجم هذه يطول بدي لو كان هو الإمام يطول مثلا وليتريح الكرسي تريح الكرسي خطر الإمام يطول مثلا لا يطيل في القراءة هامي لما سيقن حد ضعيف لا سيقن ذو الحاجة لا سيقن حد غرس أرسق المواعيد ويتنجم وهكذا يلزم أطراعي الضعيف تحية خاصة يعني وكذلك تحية تمزورت وطول أيها الإمام تحية تمزورت واتسمو قصيص خاطي خطر بتطولت حدو نقم ورسوله أنما جاء به حق أقم يتكمل ها ما خطر اللي قارس دير أنه يغفل يتكمل مما خطر الطولت أنه اللي قار تحية تمجر يتلقى التحقيقات شهدون المتحقل وأن البعث حقه ليعزم الأقدان تا ورسوله يزم دي بد هامي تكون شتيت سبب أيها الإمام طولت يغلب تحية تمزورت لا يسبح أكثر من ثلاث تسبيحات الإمام يركع الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات هو خمسة أو عشرة الإمام مش أخذ منشي ننطوه لديس ضعيف الليلة في السجود كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو خمسة أو عشرة أما المأموم بتيجو خمسة أو سبعة أو عشرة معليش وإنما هامي اللي سبعة أو خمسة خطر تمعالات هل إمام اللي يجو ثلاثة بركة هميش تيجي سبعة خطر تمعالات اللي مدخشاعة تجي بالعقل تقاردة ونذكره بالعقل تسبيحات أو ثلاثة تسبيحات في الركوع وفي السجود كذلك لا يطيل الدعاء الدعاء كل حد يدعو يمانس أيها الإمام دعو دعاء سيقن سنشارد وقاعد يتحفظ الأدعية التينيد نلبل ندخل نتج الدعاء نقل حد يدعو يمانس ربي اغفر لي مثلا ربي وزعني يا أنشكر نعمتك فوني شتي صايد زالد وحدة شنط دعوه بيقن دعاء جماعي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر المهم دعاء جماعي أموني يعني الجماعة تقعوا غيش شتي فركا خلاص عندوب عندود البعض سنن الرواتب. لا غنى سنن الرواتب دي شاشة الله رمضان دي يقرب يمكن تعاود نديس وتبت بالعقل سلوكا مع التبص يغلب خطر النقاط يغلب فلهذا نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يهدى يوفقنا يجنى من الذين يقيمون الصلاة ويصلون يقيمون الصلاة زلان كيف دوح دي كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم إن أصلوا كما رأيتموني أصلي يسلم داس موسيء صلاته يسلم داس كيفاش هادي يظل كيفاش هادي يظل حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن قائما حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن جالسا إلى آخر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع